السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هاتان الآيتان أوردهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية لإثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا. وتقدم لنا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية في سورة الكهف، يقص الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما حصل بين رجلين ممن تقدم، أحدهما مؤمن فيعظ زميله وصاحبه الذي أنكر البعث والحساب، يعظه بأن ما وجد بين يديه هو بمشيئة الله جل وعلا وإرادته، لا بحوله ولا بقوته. وكان الأجدر به بدل أن يقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذا من الله جل وعلا، هو الذي أعطاه بمشيئته سبحانه وإرادته. والمؤلف رحمه الله تعالى أوردها على استدلالا لإثبات صفة المشيئة لله جل وعلا، وإثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، أن الله يشاء وما شاءه جل وعلا كان، وما لم يشأه لم يكن. وما أراده الله جل وعلا كان، وما لم يرده لا يكون. وأن مشيئة الله جل وعلا سابقة للحوادث كلها، فما يحدث كله بمشيئة الله جل وعلا. ثم علينا أن نعلم أن الإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية مرادفة للمشيئة، وإرادة دينية شرعية مرادفة للأمر والنهي. إرادة كونية قدرية يعني في الأزل مرادفة لمشيئة الله جل وعلا الأزلية، وإرادة دينية شرعية أمر الله جل وعلا ومحبته. وأن بينهما فرق. وأهل السنة والجماعة فرقوا بين الإرادتين كما دل على ذلك الكتاب والسنة. والجبرية والمعتزلة، الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على عمله لا اختيار له إطلاقا، وعلى عكسهم المعتزلة القدرية نفاة القدر، يقولون العبد يخلق أفعاله والله جل وعلا لا يعلم عن فعل العبد حتى يفعله تعالى الله. وأهل السنة والجماعة يقولون ما يوجد في الكون شيء صغير أو كبير، محبوب لله جل وعلا أو مكروه، إلا والله جل وعلا شاءه وقدره أزلا. ومنه ما شاءه وأحبه جل وعلا، ومنه ما شاءه وأبغضه وكرهه، ولكن شاءه لحكمة. فإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية لا يخرج عنها أحد، وما في الكون شيء إلا والله جل وعلا شاءه وقدره كونا وقدرا قديما أزلا. والإرادة الدينية الشرعية يحصل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى عنه، ويحصل ما يكرهه الله جل وعلا ويبغضه ويعاقب عليه. الله جل وعلا شاء الإيمان من المؤمن وقدره أجلا، وآمن المؤمن في المؤمن، شاء الله إيمانه وآمن فأحبه الله جل وعلا، اجتمعتا في المؤمن. وشاء الله جل وعلا الكفر من الكافر فكفر فأبغض الله فعله. أحب الله جل وعلا من الكافر أن يؤمن فلم يؤمن فعصى. كفر الكافر بمشيئة الله جل وعلا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن فمشيئة الله جل وعلا لا يخرج عنها المرء أبدا، وإرادته الكونية لا يخرج عنها العبد أبدا. وإرادته وأمره الديني الشرعي لا يخرج عنه المؤمن ويكون فيما أحبه الله، ويخرج عنه الكافر فيخالف أمر الله ويكون عاصي عصى أمر الله. إذن منشأ الضلال عند الجبرية والمعتزلة من تسويتهم بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية الأزلية. سووا بينهما، فقالت الجبرية كل ما في الكون شاءه الله، نقول صح، وما دام شاءه فهو أحبه، نقول لا غلط. يقول كل ما في الكون شاءه الله وأحبه، فالله شاء الكفر من الكافر وأحب منه الكفر تعالى الله. الله شاء المعصية من العاصي وأحبها، فالفعل فعل الله ولا فعل للعبد، فظلوا من هذه الناحية. المعتزلة عكسوا، قالوا كفر الكافر بمشيئة الكافر، والله جل وعلا شاء منه الإيمان، لكن الكافر خرج عن مشيئة الله فهو الذي يفعل فعل نفسه، والله جل وعلا لا يعلم عن كفره ولا ما يفعل حتى يفعل، ففروا من مشابهة الجبرية وقعوا فيما هو أعظم وأشنع، جعلوا الله جل وعلا يجهل أفعال العباد حتى يفعلوها تعالى الله. أهل السنة والجماعة قالوا ما في الكون كله بمشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كل ما في الكون بمشيئة الله، ثم قالوا الإرادة إرادتان، الإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة، والإرادة الدينية الشرعية، فالله جل وعلا شاء الإيمان من المؤمن فآمن فأحبه الله وأحب فعله، وشاء الكفر عدلا من الكافر ولم يحبه جل وعلا ونهاه عنه وأمره بالإيمان وأقام عليه الحجة، فاختار طريق الضلال على طريق الهدى، فما أحب الله فعله. وهو في هذه الحال ما خرج عن مشيئة الله، لأن الله جل وعلا يعلم أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، وقال لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى ولا يستجيب لدعوة موسى وهارون، وعلم ما هو عامل قبل أن يخلقه، ولم يحب منه الكفر بل دعاه إلى الإيمان وأرسل إليه الرسل. فعلينا أولا التمييز بين الإرادة الكونية القدرية بأنه لا يوجد في الكون شيء إلا والله جل وعلا شاء، مثل ما نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم بعد هذا جاء الأمر من الله جل وعلا والتكليف. فمن الناس من دعي إلى الحق فاستجاب، فرضي الله عن فعله وأثابه، استجاب لأمر الله وأمر رسله، فاجتمعت فيه الإرادتان الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، صدقتا في هذا الرجل الصالح. الكافر ما أحب الله جل وعلا منه الكفر وما رضيه، وأعطاه العقل يميز به بين طريق الحق وطريق الضلال، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ودعي إلى توحيد الله فأبى وامتنع. أبو جهل حينما امتنع عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مجبر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله ليل نهار وحرص كل الحرص على استجابة لكن رفض، وحرص كل الحرص على هداية عمه أبي طالب لكن رفض، وحرص كل الحرص على هداية عمه أبي لهب لكن كفر أبى وعاند. هل هم مجبرون على الكفر؟ لا، مدعوون مرغبون. والرسول عليه الصلاة والسلام في دعوة واحدة جمع بين عمر بن الخطاب وأبي جهل، اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، لأن لكل واحد منهما شوكة وقوة، إن كان في الباطل أو كان في الحق فله قوة. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤيد الله الإسلام بأحدهما، بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أو بأبي جهل، فكان الأحب إلى الله جل وعلا هو عمر بن الخطاب فهداه الله، وأبو جهل رفض مع بيان الحجة. هل أبو جهل بهذا مطيع لله في عصيانه؟ لا، لأن الرسول دعاه ليل نهار فعصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. فانفردت فيه المشيئة الكونية القدرية. أبو جهل وأبو لهب وغيرهم دعوا إلى الإسلام ورغبوا في ذلك فامتنعوا، هل امتناعهم هذا جبر عليهم أم باختيارهم؟ باختيارهم، عصوا أمر الله جل وعلا وما وافقوا الإرادة الدينية الشرعية، امتنعوا عليها وعصوا الله. وكما مثلت وأكرر المثال ليتضح، لو مررت وأنت متجه لصلاة الفجر على اثنين نائمين وأيقظتهما للصلاة وقلت لأحدهما يا أخي أما سمعت الأذان؟ قال لا ما سمعت. هل أذن؟ يقول نعم. تقول نعم، يقول جزاك الله خيرا. قل يا أخي صل، جزاك الله خيرا، أحسنت، أحسن الله إليك كما أحسنت إلي، نبهتني أنا نائم. فقام مسرع وتوضأ وجاء وصف وصلى بالصف الأول. هل هذا مجبر؟ على هذا الفعل أم قام باختياره؟ قلت للآخر مثله، قال اذهب وشأنك، لست علي رقيب، ما وكلت علي، أزعجتني، أقلقتني في نومي، ما جعلتني أستريح، وسبك وسب أباك وجدك وشتمك، فذهبت ونام ما صلى. هل هذا مجبر على ترك الصلاة؟ مكتف ما يستطيع يقوم؟ رفض باختياره. نقول هل الله جل وعلا يجهل لا يعلم ما سيحصل من الاثنين قبل أن يخلقهم؟ لا، الله جل وعلا يعلم ما سيحصل من الاثنين قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعلم جل وعلا أنك أيها الرجل الصالح تمر على اثنين وتوقظهما ويقول لك أحدهما كذا ويقول الآخر كذا، هذا يعلمه الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. المؤمن في قضاء الله وقدره أجلا أنه يستجيب، واستجاب لقولك، فاجتمعت فيه الإرادتان الدينية والشرعية والكونية القدرية. الفاجر والكافر، هذا الذي رفض أن يصلي مطلقا، يعلم الله جل وعلا أجلا أنه لا يصلي، ويعلم جل وعلا أنه يعصي الأمر فعصى أمر الله وخالف ما أراده الله جل وعلا منه أمرا وشرعا، ولم يخالف ما أراده الله جل وعلا كونا وقدرا. الكون والقدر يعلم الله جل وعلا أنه يمتنع، لكن خالف الأمر الشرعي، ويعلم الله جل وعلا أنه يخالف الأمر الشرعي. اقرأ. قوله ولولا إذ دخلت جنتك إلى آخر الآية، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله جل وعلا. نعم. والنصوص في ذلك لا تحصى كثيرة. والنصوص في إثبات المشيئة والإرادة لله جل وعلا كثيرة لا تحصى في القرآن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون في صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. يقول لله إرادة لا في محل، يعني ليس موصوف بالإرادة، لكن له إرادة ليس موصوفا بها في ذاته جل وعلا، وهذا تناقض، يعني ما يقوم صفة بدون موصوف. نعم. وأما أهل الحق فيقولون أن الإرادة على نوعين، الأول إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما ترادفها المشيئة، يعني الإرادة الكونية القدرية الأزلية. نعم. وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه الإرادة الكونية القدرية. نعم. الثانية: إرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مثل: يريد الله لكم الإيمان ولا يريد لكم الكفر. يحب الله منكم الطاعة ويبغض منكم المعصية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. ولا تلازم بين الإرادتين. ولا تلازم بين الإرادتين. والجبرية والمعتزلة نفاة القدر القدرية لازموا بينهما، قالوا هما شيء واحد، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: كل ما في الكون بمشيئة الله وإرادته ومحبته. وقالت المعتزلة: شاء الله الإيمان من الكافر وشاء الكافر الكفر. ويلزمهم على هذا أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى. الله فنفاة القدر ظلوا بهذه الناحية فرارا من قولهم إن العبد مجبر، مثل ما قالت الجبرية، قالوا: لا لا لا نقول العبد مجبر، لكن تعدوا هذا وزاد ضررهم على أنفسهم بأن نفوا القدر عن الله، نفوا الفعل عن الله، ونفوا على هذا العلم عن الله جل وعلا تعالى الله. يقول أحد الصالحين: ركبنا في سفينة في سفر، فكان معنا قدري من نفاة القدر، ومجوسي من عباد الشمس من المجوس، فقال القدري بزعمه أنه مسلم مؤمن للمجوسي: أسلم أسلم خير لك. قال المجوسي: حتى يشاء الله، إذا شاء الله إسلامي أسلمت. فقال القدري: الله شاء إسلامك، كأنه أحاط بما في علم الله، الله شاء إسلامك، لكن الشيطان هو الذي ما شاء إسلامك. قال: يا سبحان الله. ما قال يا سبحان الله، لكن أنا أقوله تعجبا: الله شاء إسلامي والشيطان ما شاء إسلامي، فغلبت مشيئة الشيطان مشيئة الله، أنا مع الأقوى، أنا مع الشيطان، مادام مشيئة الشيطان غلبت مشيئة الله أنا معه. وأخرى يعني اللي في فطرته يدرك خطأ الجبرية، الخطأ المعتزلة ونفاة القدر. أعرابي وقف على حلقة فيها إمام من أئمة المعتزلة كبير، عمرو بن عبيد، وجدهم في المسجد يدرسون، فجاء هذا الأعرابي ووقف عليهم وقال: يا جماعة، ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. أنا أريد هذا المثال لأنه يوضح الفرق بين الإرادتين، ويوضح الفطرة، فطرة الرجل الذي فطره الله جل وعلا على الحق. فادعوا الله لأنه أحسن بهم الظن، ادعوا الله أن يردها علي. فرفع عمرو بن عبيد من أئمة المعتزلة، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها عليه. قال: قف، لا حاجة لي في دعائك هذا. قال: ولما؟ قال: لأنك قلت إنك لم ترد أن تسرق الناقة فسرقت، أخشى أن يريد أن ترد فلا ترد، ما دام أن إرادته إلى هذا الحد ضعيفة فلا حاجة لي في دعائك. لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ أن أدعو لك أن الله يرد عليك ناقتك. قال: لا، لأنك وصفت الله بما لا يليق به، فأخشى أن بشؤم دعوتك هذه ما ترد ولا ترجع. اللهم إنك لم ترد أن تسرق، ما في الكون شيء إلا بإرادة الله جل وعلا. اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها علي. قال: لا حاجة لي في دعائك، لأنك وصفت الله بما لا يليق به، وعربي عربي، أن يريد أن ترد فلا ترد، كن ضعيف. تعالى الله، فما في الكون شيء إلا بإرادة الله جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن مما في الكون ما هو يحبه الله ومنه ما يبغضه الله. في الكون ما يحبه الله من الطاعة والتوحيد وفعل الخير، ومنه ما يبغضه الله جل وعلا وهو الكفر والمعصية. والأمر واضح وجلي، يحتاج إلى شيء من التأمل. نعم. ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من وجه فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بكل شيء، تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، يعني أعم من جهة تعلقها بكل شيء. الإرادة الكونية بكل شيء، ما يخرج عنها شيء. نعم. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. إيمان الكافر وطاعة الفاسق، هذا أمره الله جل وعلا بالطاعة وأمره بالإيمان فعصى، فهي هذا في الأمر والنهي عاصي، وهو في الأصل في أعماله كلها ما يخرج عن أمر الله، لكن خرج عن طاعة الله جل وعلا. نعم. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع. الإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به، حصل لأن الله جل وعلا أمر بكل خير ونهى عن كل شر، حصل من هذا الامتثال وحصل من هذا المعصية. نعم. وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. ما أمر الله جل وعلا بالكفر من الكافر وقد شاءه كونا وقدرا. نعم. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. إيمان المؤمن وطاعة المطيع شاءه الله جل وعلا كونا وقدرا، وأراده الله جل وعلا أمرا ونهيا، إرادة الدينية الشرعية، فاجتمعت الإرادة الدينية الشرعية مع الإرادة الكونية القدرية في حق من؟ المؤمن. شاء الله منه الإيمان فامتثل وأراده الله جل وعلا منه. نعم. وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية كفر الكافر، شاءه الله جل وعلا كونا وقدرا، لكن هل أراده الله جل وعلا إرادة دينية شرعية؟ لا. نعم. ومعصية العاصي. نعم. وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر، ما حصل، ما حصل، يعني خالف الإرادة الدينية الشرعية. الكافر خالف الإرادة الدينية الشرعية بكفره لأنه مأمور بالإيمان، والعاصي خالف الإرادة الدينية الشرعية بمعصيته فهو مأمور بالطاعة لكنه ما أطاع. نعم. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.